عاش أبناء المركز الصيفي أياما تلاقت فيها النفوس وتعارفت وامتزجت فيها الأرواح وتآلفت وتضافرت فيها الجهود فأثمرت. وها هو المركز يشد رحاله مؤذنا بالرحيل ويقول وداعا إلى أجل، وها هم أبناؤه يسألونه متى اللقاء. أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، وفيك تجمع شمر الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وأنت لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا، وأنت لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا، إذا سرت يوما ولم تنتظر فأين فأين يكون اللقاء، إذا سرت يوما ولم تنتظر فأين فأين يكون اللقاء. أيا مركز النور فيك اللقاء وفيك المحبات فيك النقاء، أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. جزى الله من قد رعاك ومن أقامك لم يأن فيك ارتقى، جزى الله من قد رعاك ومن أقامك لم يأن فيك ارتقى، وأنت لنا واحة في الهجير يطيب لنا في شذاها البقاء، وأنت لنا واحة في الهجير يطيب لنا في شذاها البقاء. أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فوا حسرة من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى، فوا حسرة من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى، ومر سريعا كأن لم يكن كومض أنار رحاب الفضا، ومر سريعا كأن لم يكن كومض أنار رحاب الفضا. أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى، وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وداعا وداعا أيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي، وداعا وداعا أيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي،